في الحمد لله رب العالمين، بس هذه الآية فيها بس تفيدها في أقسام الألوهية في قوله الله، والرزقية في قوله رب العالمين، والأسماء والصفات في الحمد، الحمد لله لأنه لا يحمد إلا على كمال صفاته وإحسانه، والباقي زيادة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي قوله إياك نعبد العمل، العمل والعبادة والتعبد لله، وإياك نستعين التوكل، وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيها إثبات الأخبار وأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. فالمنعم عليهم هم الذين علموا الحق واتبعوه، والمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق وخالفوه، والضالون هم الذين جهلوا الحق، يعني لم يعملوا بالحق جهلا منه. طيب النصارى من اي الاقسام؟ لا، في الوقت الحاضر من القسم الثالث، انا القسم الثاني وهم المغضوب عليه، يعني بعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام انتقلوا من وصف الضالين الى وصف المغضوب عليه، لانه لا فرق بينهم وبين اليهود. فاليهود حينما كانت شريعه عيسى قائمه مش نعتبرهم مغضوب عليهم، لانهم علموا الشريعه الحقيقيه التي هي شريعه الاسلام في نبوه عيسى، ولكن خالفوه. بعدما جاء شريعه النبي صلى الله عليه وسلم علمها النصارى فخالفوه، فصاروا في منزله اليهود بالنسبه لشريعه عيسى. وعلى هذا فنقول النصارى بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرون من قسم المغضوب عليهم. لكن قد يقال ان الانسان الذي يقرا الفاتحه بدون استحقاق اين حمد الله؟ ما حمد الله، لان الحين يقول على ان بس اله اوتوماتيكيه، ولهذا ما يدري الا هو باقي السوره. نعم، واحيانا عندما يقول رب العالمين يقول امين، لو يرجع الى نفسه ما يدري هو قراه ولا ما قراه. نعم، يشك. فالله اعلم، ان شاء الله نقول قول الله واسع. نعم، نعم صحيح. إيه بس هذا ذكر باللسان، والحديث يقول إذا قال، فهل نجعل الحكم معلقا بمجرد القول؟ نعم، أو لابد من قول يشعر الإنسان، يشعر الإنسان بأنه حمد ربه فيه. هو ما في شك إنه أتى، هو أتى ما في إشكال، لكن الكلام هل الله يجيب المصلي وهو غافل؟ لا، الصلاة تصح ما في إشكال، لكن هل يجيبه الله وهو غافل ما يدري حمد ربه ولا محمد ربه؟ لا، ما اختلفنا بأن هذا ناقص. نعم، ولا اختلفنا أيضا بأن الصلاة مذبحة، إنما الآن هل الإشكال هل إن الله يجيبه إذا قال الحمد لله رب العالمين وهو غافل لائم يفكر دكانه ولا يفكر سجاره ولا يفكر، هل يجيبه الله ولا لا؟ هل يجيبه الله؟ مو هل يجيبه؟ كيف يقول له الحمد لله عبدي؟ وهذا العبد الحقيقي ما كان ما يشعر اطلاقا انه حمد الله. على كل حال نقول ان شاء الله فضل الله واسع، ونأخذ بالعموم ونقول هذا الرجل قال الحمد لله رب العالمين، فيقول الله له حمد الله حمد الله. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد ان الله يلتفت على الى يعني لها الانسان. نعم، يلتفت عليه الله، اعرض الله عنه، اعرض الله عنه، وقال اتلتفت الى خير مني. ما يخالف كل هذا صحيح، ولا شك ان التفات القلب عن الله انه يوجب ان الله يلتفت عن العبد، لكن بس اذا اخذنا بالعموم

ثم قال المؤلف الدليل ما شرع لأن الله تعالى جعل ذلك كونا يخرجكم ويكون لكم على ويكون عليكم بالنذير، فكل ما جعله الله تعالى من الشرع فهو تعالى. هنا انما جعل الامام، ايش معنى جعل؟ شرع، يعني شرع الامام الذي به صلاه الجماعه ليؤتم به، يعني ليبتدا به ويتخذ اماما. فهو على ذلك قوله فاذا تقى فكبره، اذا تقى فكبره. هذه تشير الى ان حال الماموم مع الامام ارضى، احوال الماموم مع الامام ارضى. إذا كبر تكبر، كلمة تكبر تغيب حاله، وكلمة إذا كبر تغيب حاله أيضا. ولكن إذا كبر تغيب حاله أننا لا نكبر قبله ولا نعم. إذا كبر لا نكبر لا قبله ولا معه، لأنه إن كبرت قبله أو معه فأنت لم تغلط تكبيره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كبر فكبره تفيد حاليه أيضا، نعم، وهي المتابعة وعدم التأخر، يعني أن تبادر نعم أن تبادر ولا تتخلف. أن تبادر من هذا منك أيضا تكبره. عدم التخلف أنه لو تخلف لن يكبر تكبيرا متابعا فيه. فالأحوال هي الأرض أربع: سبق وموافقة ومتابعة وتخلف. موافقة ومتابعة وتخلف، أين المأمور؟ لا، أنا لا أنا فقط لا يؤمر من هذه الأقوال الأربع إلا بحال واحدة غير المتابعة. إذا كفر فكفروا، وكذلك بقية أفعال الصلاة: إذا ركع فركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا جلس وإذا قرأ فأنصفه، إذا قرأ فأنصفه. رواه الخمسة إلا الترمذي وقال مسلم هو صحيح. نعم، الشاهد قوله إذا قرأ فأنصفه، لأن هذا أمر للمأموم بإنصاته لقراءة الإمام. طيب إذا قرأ سرا أو جهرا مشتري يقول أنصفه، ولا إنصاف إلا لصوته، لا إنصاف إلا لصوته. طيب إذا قرأ فأنصفه هذا عام يشمل قراءة الفاتحة وغيرها، أنه إذا قرأ الإمام فإننا مأمورون بالإنصاف. نعم، وجوب ولا استحبابا؟ الأصح وجوبا، وأنه يجب الإنصاف لقراءة الإمام، لأن هذا من تمام المتابعة في الحقيقة. هذا من تمام المتابعة، لأنك إذا ما أنصت ما تابعت قراءته، وإذا أنصت فقد تابعت قراءته. فلهذا إذا كان الإنصات لقراءته من تمام متابعته فمتابعته واجبة. وقال مسلم هذا هو صحيح، يقول مسلم هذه الجملة صحيحة إذا قرأ فأنصت، ومع ذلك ما رواه هو في صحيح، واعتذر عن ذلك في نفس الصحيح بأنه إنما يروي ما أجمعوا عليه، وهو ما اختلفوا فيه على أبي هريرة، فلما اختلفوا عليه تركه، وإن كان يرى أنها صحيحة، لكن يقول إننا لا نذكر في كتابنا هذا إلا ما

قراءة الفاتحة حفظاً ولا شبيه. أول مرة كان يقول هذا الحديث يدل على أن الرجل كان يقرأ جهراً عرفتم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لي منادع القرآن لا شك أن هذا الاستثناء للإنكار، يعني كأنه يقول لا تنادعوني القرآن. يقول فانتهى الناس عن القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه. قول عن القراءة، هل مراد القراءة سرا وجهرا أو القراءة جهرا؟ يحتمل الحقيقة، لأن أصل الإنكار على أي شيء على المنازعة الذي فيها جهر. وكلمة على القراءة عن الناس وعن القراءة يعني الجهر والسر. فلعل الصحابة رضي الله عنهم كرهوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يقرأ أحد، فلهذا انتهوا عن القراءة فيما يشعر فيه من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون أصل أو سبب عن النبي وسببه على منازعة النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، وذلك لا يكون إلا بجهر. ثم قال النهي عن الجهر والإسرار لعموم قوله إذا قرأ فأنصت، فإن الإسرار يقتضي الاستماع، ولا استماع والإنسان يقرأ ولا الزهر لا يمكن أن يستمع، مثل علامة الإنسان قلبين في جوفه. وعلى هذا فنقول عن القراءة أي سرا شاذ وجهرا، أما جهرا فقطعا، لأن ذلك هو سبب الحديث فقطعا من انتهى عنه. وأما سرا فظاهر العبارة هو هذا، أنه انتهى عنه حتى سرا لقوله عن القراءة ولم يقل عن الجهل، بل قال عن القراءة، فدل ذلك على أنه انتهى عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشعر فيه سرا وجهرا، يعني لا يقرأ لا سرا ولا جهرا. ويؤيد ذلك أيضا، يؤيد ما قلنا أن انتهوا عن القراءة سرا وجهرا حديث أبي هريرة الثابت، وهو قوله إذا قرأ فأنصتوا فإن الصلاة تقتضي حفظ القراءة مطلقا. طيب، وقوله عن القراءة فيها عموم آخر أيضا، وهو أنها تشمل قراءة الفاتحة وغيرها. إذا الناس عن القراءة تشمل قراءة الفاتحة وغيرها، وعلى هذا فإذا جهر الإمام بالقراءة سقطت قراءة الفاتحة عن المأمومين، لأن الصحابة انتهوا عن القراءة. ويكون هذا الحديث ناسخا للأحاديث التالية، وهو قول لا تفعلوا إلا بأم القرآن. يقول فانتهى الناس عن القراءة، هل القراءة خدعا؟ القراءة عام، فيكون هذا الحديث ناسخا. هكذا قرره بعضهم، قرر أن هذا الحديث ناسخ بقول لا تفعلوا إلا بأم القرآن. وسيأتي أن هذا التقرير غير صحيح، لأن من شروط النسخ هذه واحدة، يقول تأخذ ناسخ، وهذه قد يقولون إن قوله فانتهى الناس إنه يجعل أن هذا أخر، لكن تعذر الجمع هذا هو الذي لا بد منه، وهو هنا غير موجود، لأن الجمع هنا بين هذا الحديث وبين ما يأتي بعده ممكن. وانتهى الناس عن القراءة فيما عدا الفاتحة، بدليل أنهم ينازعون رسول الله كل قراءة. وإذا أمكن الجمع لم نلجأ إلى النفس. تدعون ما السبب؟ لأنه إذا أمكن الجمع معناه وجد لنا طريق إلى العمل بالحديثين أو بالآيتين مثلا. وإذا تعذر الجمع ما بقى عندنا إلا أن العمل بأحدهما، بخلاف ما إذا وإذا كان يمكن العمل بالدليلين فهو الواجب، لأنه